أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله مكروا

الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا that صدق الله العظيم.